سبحان الفرد الصمد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد مدى مدى مدى مدى مدى مدى مدى مدى مدى مدى مدى مدى مدى مدى مدى مدى يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب أنعم علينا علينا أنعم علينا علينا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب أعلى بابا أحبابا على بابا أحبابا على بابا أحبابا على بابا أحبابا على بابا أحبابا على بابا أحبابا على بابا أحبابا على بابا على بابك أحبابك على بابك أحبابك أنعم علينا يا رب مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد على بابك أحبابك على بابك أحبابك على بابك أحبابك على بابك أحبابك على بابك أحبابك على بابك أحبابك على بابك أحبابك على بابك أحبابك على بابك أحبابك على بابك أحبابك أنعم علينا يا رب أنعم علينا يا رب أنعم علينا محمد نبينا نبينا رسولك وهو السيد المتواضع أنلنا أنلنا أنلنا أنلنا مع الأحباب رؤيتك التي إليها إليها إليها إليها قلوب الأولياء تسارع على بابك أحبابك على بابك أحبابك على بابك أحبابك على بابك أحبابك على بابك أحبابك على بابك علينا يا رب. أنعم علينا علينا علينا علينا علينا على بابك أحبابك على بابك فبابك مقصود وفضلك سائد وجودك موجود وعفوك واسع. حسبي ربي جل الله لا إله إلا الله. وأطع في كل الأحيان أقول ارحمني يا الله. حسبي ربي جل الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله.